سيدي رسول الله فيك هامت روحي يا خير البرية، محمد حبيب الله دمت للقلب وللروح صفية. في حماك طرحت روحي والأمان، لم أكن يا سيدي يوما نسيا. في حماك طرحت روحي والأمان، لم أكن يا سيدي يوما نسيا. طال وجدي يا حبيبي واشتياقي، ما لحزن القلب إذ يشتاق ساقي. طال وجدي يا حبيبي واشتياقي، ما لحزن القلب إذ يشتاق ساقي. غير نفح من ذراك يلوح حلما تستطيب به جروحي والمآبي، تستطيب به جروحي والمآبي، تستطيب به جروحي والمآبي. فيك هامت روحي يا خير البرية، محمد حبيب الله دمت للقلب وللروح صفية. كم يحن القلب صبا يا رسولي، أن يرى طيفا لحسنك في وصولي. كم يحن القلب صبا يا رسولي، أن يرى طيفا لحسنك في وصولي. بغيتي إن عز في الدنيا التلاقي، جنة أدنوك فيها بالقبول، جنة أدنوك فيها بالقبول، جنة أدنوك فيها بالقبول. سيدي فيك هامت روحي يا خير البرية، محمد حبيب الله لم أكن يا سيدي يوما نسيا.